هذا الشيء الذي هم يريدونه وقد نهاهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عنه. قوله تابعه فلان وفلان وفلان هنا ذكر لما كان ذكر الحديث عن طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أنه تابعه يعني تابع عقيلا يعني في روايته في ذكر أبي سلمة في الإسناد. وقال غير هؤلاء وهو عبد الرحمن بن جابر بن خالد بن خالد عن سعيد عن أبي هريرة يعني بدل أبي سلمة عن سعيد يعني ابن سيد عن أبي هريرة يعني طريق آخر يعني هذا ذكره من طريق آخر عن أبي عن سعيد وذاك مع الذين تابعوه ذكروا الواسطة بين الزهري وبين أبي هريرة وذكروا أبا سلمة ابن عبد الرحمن وهؤلاء كلهم من التابعين أبو سلمة وسعيد بن سيد وهم من الفقهاء السبعة فقهاء المدينة قل أن سعيدا من الفقه منهم باتفاق وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن فهو على قول بعضهم سابع الفقهاء السبعة الذي اختلف فيه على هذه الأقوال سبق أن ذكرتها هم أبو سلمة وأبو بكر بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر هؤلاء الثلاثة اختلف في عدهم في السابع أما الستة الآخرون فهؤلاء هم في الفقهاء السبعة باتفاق. قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يعني هذا الذي الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يوقفهم عليه تهديدا لهم يشبه هذا ما يحصل من تهديد يعني الوالد لولده الصغير عندما يراه إذا يعبث في النار وأن يدخل على النار يعبث بها فيريد أن يوقف على خطرها فيأخذ بإصبعه ويضعه على شيء فيه حرارة يعني فيدرك خطورتها فيبتعد عن النار ولا يقدم عليها لأنه أحس وأدرك في يعني إيقاف والده له على مدى الضرر الذي يحصل له فقدام على هذا الشيء فالطفل عندما يأتي يعبث بالنار ويحاول يأتي بالنار وهو لا يدري عنها شيء فيأخذ والده ويضع يأخذ إصبعه ويضع على طرف شيء في حرارة بسرعة كذا يمر به يحس بالألم فيدرك الخطورة فلا يقدر بعد ذلك على الشيء الذي هو يعبث فيه أو يريد أن يقدم عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المصاب قالوا إنك تواصل بينهم الفرق فألحوا فواصل بهم تكيلا حتى يوقفهم والرسول صلى الله عليه وسلم واصل بهم على يعني شيء في حد شيء مقتدرون عليه ولكن فيه مشقة فيه مشقة عليه فأراد أن يوقفهم على ذلك فعلا وعملا يكون ذلك مانعا لهم من ان يقدموا على ذلك الشيء وان يعلموا ان من وسلم بينه وبين الفرق كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام في الحديث. المقصود من الاطعام المقصود من قوله يطعمني ربي ويسقين هذا اختلف فيه هل هو اطعام معنوي انه اطعام حقيقي هنا شكل يعني قوة وشيء يحصل له إلا لو كان يعني يأكل حقيقة ويحصل له أكل حقيقة أرجع عن الصيام وعن حقيقة الصيام. قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سبق مرة في الصيام لكنه جاء هنا بالتعزير والأدب من أجل التنكيل الذي حصل فيه وهو كونهم لما أبوا أن ينتهوا عن الإصرار وواصل بهم ليوقفهم على الألم على الجوع بسبب الإصرار كالمنكل لهم.